أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع قبل وكنا به

Oh, وأتيناه أهله ومثله لا تذرني فردا وأنت الذين كفروا يا ويلنا وعدا على رضا إنا وربنا Thank you.